Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ane parlo ta surat Saffat. Ane me peri farishtan jo zikra hai safun badi je ke bitha hain. Ai jinan di gal hai je ke japin tha panjo khabaron malal alam ja. Ai pon ke ki shahab lagan tha. Pone ka po jannat ein dozakh ji gal thi thi. Ane ka po hazrat نوح علیہ السلام جو ذکر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ذکر تھے تو ان کا پو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ذبح جو ذکر تھے تو ان کا وہ اسماعیل اسحاق علیہ السلام جی جمر جی خبر اچے تھی ان کا پو موسیٰ علیہ السلام الیاسین علیہ السلام سبنی نبی علیہ السلام تے سلام تھے تو آخر میں یونس علیہ السلام جی گال تھی تھی نبی جی सभिनी नबियुनि खे सलाम थो थिए ऐं तमामु नंढियूं नंढियूं आयतूं आहिनि पर हिन में 182 आयतूं आहिनि पंज रुकू आहिनि औज़ु बिल्लाहि मिन अश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साफ़ाति सफ़न फ़ज़ाजिराति ज़जरन फ़ल्फ़तालियाति ज़िक्रन इन इलाहुकुम लवाहिद رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويخسفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فَاتْبَعُوا شِهَابًا ثَاقِبًا فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون جنت وارا کي بسا ڳالهيندا قال قائل منهم اني كان لي قرين جو مونجو ڪو يار هو مونکي پپلان جي گھڻي ڪوشش ڪندو هو تا آئون کرا دين کان هٽا ان جو الڳ ڪهڙو حال ٿيو پوءِ ڏيکاريندو ان کي ਉਹ ਜਨਮ ਵੇਠੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂ ਗਾਲਾਏ ਪੋਨ ਸਾਂ ਗਾਲਾਈਂਦੋ ਹਾਂਜੀ ਗਾਲਾਈਦੋ قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا واذا من انا لمدينون قال هل انتم مطلعون جنتون سنن چاہیندے ان کے کیا دس او فتل فرعاه في سوائل جهنم جنم دے وچ میں ہوندو قال تلا ان كنت لتردين ہی انسا گل ایندو جنت وارو दोस्त अख़बार सां ॻाल्हाईंदो वाट्सअप अलाह जी उते लिखी आहे हुन में قالت الله ان كنت لا تردين ولولا نعمت ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون كذلك خير النزل ام شجره الزقوم شجره الزقوم ان جعلناها فتنه للظالمين الله تعالى فرمایا تو اساں یہ فتنہ کہو ان جعلناها فتنه للظالمين زقوم شجره زقوم جو او بيقولوا فتنہ ان شجره تخرج في اصل الجحيم تلوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالعون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد دل قبلهم أكثر الأولين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ على حضرت نوح جو ذکر ہے تو تھوڑا مختصر پو سلام علی نوح العالمین دو پو عباد ابراہیم علیہ السلام جی گال وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ نَادَانَا نوح صدق ہے نوح علیہ السلام اساں کے असां किरन वन फल नियमल मुजीबून किरन सुठा जवाबु ॾियण वारा आहियूं फल कदनादानून फल नियमल मुजीबून वन जय नाहूमिनल करबीम वजल ना ज़ुरियत उमुल बाक़ीन वत रखना लई फिल आख़िरीन सलामुन अलानून फिल आलमीन इन्ना कदालिक नजिल मोहसिनीन إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيته لإبراهيم هنا جاء جروب مجا إبراهيم عليه السلام هنا جاء ذكر حضرت إسماعيل جاء ذكر زبح جاء ذكر حضرت إسحاق جاء جاءنا جاء بشارت ومن من شيته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبي وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ إليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم جبائم بجوس فرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم غلام حليم حضرت اسماعيل عليه السلام فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين पोइ ॿिन्ही तस्लीम कयो ऐं ॿिन्ही ऐं पोइ जॾहिं हुनजी लेटायईंसि निराड़ ते हज़रत इब्राहिम अलाम इस्माईल अलाम खे लेटायो ऐं या इब्राहिम قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين ودي بركويا ففدينا بالذبح العظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا مؤمنين وبشرنا بإسحاق نبيا من الصالحين ان هي ثبوت ہے حضرت اسماعیل جاؤ وڈو تھیو ذبح جو معاملو تھیو ان کا پو بشارت ائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق جی ان ان میں اگتے پوتے کرے چھن چیپٹر پر گال ہوا ہے تورات میں جی پوری چندا نا اسحاق ہے نبی جی جی بشارت पंहिंजो जेको ज़बह आहे ज़बह कोन बशारत आहे इसहाक़ जी ऐं ज़बह जो मामिलो अॻु में थी चुको वबशना बि इसहाक़ नबीयम मिन सालिहीन व बारखना अलैहि व अला इसहाक़ व मिन ज़ुरियती मां मोहसिन व ज़ालिमुल नफ़्सी मुबीन हाणे हज़रत मूसा ऐं हारून उन्हनि खे जी ॻाल्हि वलकल मन्ना अला मूसा हारून अहसान कयो असां मूसा ऐं हारून ते माना जयना मां निजात ॾिसूं ॿिन्ही खे माना जयना मां वकाउ मां संस क़ौम खे निजात ॾिसूं ॿिन्ही खे निजात संस क़ौम संस क़ौम खे मिनल कर बिन लज़ीम जयना मां वकाउ मां मिनल कर बिन लज़ीम माना सरना फ़क़ानूमालिबीन वाताइनाम किताब तौरात وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين عن إلياس عليه السلام جي قال جيك الله تعالى وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بالا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ان لوط عليه السلام جو ذکر ہے جن کے اللہ تعالی کی بچایو وان لوط من المرسلين اذ نجينا اسی نجات کی صورت ہے وان لوط من المرسلين اذ نجينا وله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون إن يونس لمن المرسلين يونس عليه السلام هناك كي نجات نجي الله تعالى هناك جي قال هتي سورة انبياء سورة نون والقلم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحدين فالتقهم الغوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم هل ربك البنات ولهم البنون أما خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا